عبد أوسن قاطع طارق لزمن وسأل عن الديان بجوري أبا موسى كان موسى من البربر حياته مليئة بالشر طلب إنه يتبرر بجوري أبا موسى صار قاتل زاني حب العالم الفاني غسل الدم القاني بجوري أبا موسى سمع موسى العطشان عن الآباء الرهبان بشهيد كانوا سكان بجوري أبا موسى وسأل هل فيه إله له العظمة والجاه قلبي مشتاق لسماه فقيس زوروس إلهنا قوي قدوس تنحني له الرؤوس بجوري أبا موسى إلهنا رؤوف حنان أخذ شكلي إنسان من حب رد الهوان بجوري أبا موسى إلهنا وعد أمين يقبل كل التائبين ويحب بجوري أبا موسى وقف موسى وقال اقبلني كابن ضال توبني أتوب في الحال بجوري أبا موسى بدموع واتهالات بتنهد وبزفرات ندم على كل ما فات بجوري أبا موسى اتقدم للمسيح بفؤاد محزون وجريح وأراد أن يستريح بجوري أبا موسى قدم توبة ورعاة علنا وبلا رجعة تفاصيلها متسعة بجوري أبا موسى وإذا بملك موجود يمسح خطاياه السود بيض له المشهود بجوري أبا موسى أم بمكاريوس رأى رب سمحه تشعل في القلب لهيب والشارد يبقى قريب بجوري أبا موسى القاتل أصبح بر والخاطئ نقم مختار والسارق من الأخيار بجوري أبا موسى للطوبة لها مفعول تجعل الزاني بتول والمتمرد مقبول الشهوات والعار النعمة ادت له فخار واصبح اقوى الاحرار بجوري أبا موسى والروح قد الجبر من الظلمة للانوار فرسم له المسار بجوري أبا موسى في نسقفك الاقران كان يخدم الرهبان بتواضع السهران بجوري أبا موسى وتعب نفسه بإصرار يمشي ألف الأمطار يملأ لهم الجيران بجوري أبا موسى صار يقطع الطريق في ثبات مع تخطيط تقدم فيما يليق بدوري أبا موسى. في فضائل، في صلوات، في صل، في نسكيات، بتخشع وبطانيات لدوري أبا موسى. عابد زاهد وأمين وإيمان وأساس متين، يرعب الشياطين لدوري أبا موسى. حب الإخوة وحبه للكهنة انتخبوه، رفعوا الرغبة وطلبوه بدور أبا موسى. لكن حين امتحنوه صار الكهنة وطردوه، وخضع لما أرادوا بدور أبا موسى. قال استحقاق يكون نبذك يا سواد اللون، يا رمادي الجلد تهون أبا موسى. سمع البطرك أقواله وعرف تقوى أحواله، واتضاع روحه وكماله بدوري أبا موسى. تسامح أمر القدوس وصوت الأكسيوس، سمعته كل النفوس طوباك يا موسى طوباك، قد نلت رضا مولاك، رب الكرمة أواك بدوري أبا موسى. جالهم موسى القديس على ظهر الرمل الكيس، ودخل مهموم وتعيس بدوري أبا موسى. سألوا إيه جاب وياه وإيه الحمل اللي معاه، قال إنه شايل خطاياه بدوري أبا موسى. كان درس مفيد مشهور، قبلوا الربان بسرور، سامحوا القاضي المقصور بدوري أبا موسى. يا ريت نحيا حياتك، يا ريتنا في صفاتك، اذكرنا في صلاتك بدوري أبا موسى. قدام العرش العالي أمام الرب الوالي، اذكرنا يا أبانا الغالي بدوري أبا موسى. البابا شنود الجليل يعطي له عمر طويل، ليكرز بالإنجيل بدوري أبا موسى. الأنباء سيزوروس بن إبسقوبوس، احفظوا يا قدوس بدوري أبا موسى. والأسقف والإكليروس احميهم يا قدوس، حتهم بعساكرني أنجيلوس بدوري أبا موسى. الشمامسة والرهبان والقدام كل مكان، يا رب املأهم إيمان بدوري أبا موسى. أنبا موسى طوبك، قد نلت رضا مولاك، رب الكرمة صنك وحماك.